قوله فبسط له حصيرا، هل تجوز صنع الحصير؟ نعم تجوز، هذا نص فيها. وما حال حديث سؤال شريح لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ قال وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول جعلنا جهنم الكافرين حصيرا، قالت لا ضعيف لا يثبت. أحسنت، من فيه؟ يزيد بن المقدام. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفه ويرد هذه الرواية الصحيحة فبسط له حصيرا. أحسنتم. ما حكم صلاة الضحى؟ سنة إن شاء الله، ولا معنى لإنكار من أنكرها ولا لمن حكم عليها بالبدعية، فيحتمل أنه لم يبلغهم النص وإن كانوا أئمة هدى رحمهم الله، فهذه نصوص تدل على أنه كان يصلي الضحى. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيت صلاها إلا يومئذ، معنى صلاها. وأصرح منه الأحاديث التي فيها الوصية بها، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء، بل في صحيح مسلم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء أو يزيد ما شاء، ولا تحديد لصلاة الضحى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا وصلى ثمانية كما في الفتح، فتح مكة في بيت أم هانئ، فلا تحدد بالأربع ولا تحدد بالثمان، صلي ما شاء، صلي أربعا ويزيد ما شاء، فلا تنتهي الزيادة بحديث أم هانئ ويقال ما زاد على الثمان ويزيد ما شاء، فهذا لا يدل على المنع، أنه لا يصلي إلا ثمانية ويقتصر على الثمان، بل لو زاد على الثمان لا تبلغ إلى حد البدعة ولا إلى المكروه. فحديث عائشة في مسلم فيه إشارة إلى الزيادة. ما حكم صلاة النافلة جماعة؟ تفضل. نعم، النافلة قسمان، منها ما تشرع فيه الجماعة ويستحب فيه الجماعة كالاستسقاء والكسوف على القول بأنه مستحب، والعيد وصلاة رمضان قيام رمضان، فهذه يستحب فيها الجماعة، ومنها ما لا يستحب فيه الجماعة، ولا يصلح الديمومة فيه على الجماعة، فالدوام على الجماعة فيه بدعة كما نص شيخ الإسلام رحمه الله. لكن لو صلي أحيانا جماعة فلا بأس، فقد صلى رسول الله الضحى جماعة وصلى قيام الليل جماعة في غير رمضان عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يستحب أن يصلى جماعة فإن صلي أحيانا لا بأس، وإنما الممنوع الدوام عليه، فلا يشرع فيه الجماعة، الأصل فيه أنه لا يشرع فيه الجماعة، والاستمرار على الصلاة فيه جماعة بدعة. لكن لو صلي أحيانا فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما ما ذكرنا من النوافل التي يشرع فيها ويستحب فينبغي أن يعتنى فيها بالجماعة، فالجماعة الراتبة تستحب فيها، والقسم الثاني الجماعة الراتبة لا تستحب فيه، فمن صلى فيه جماعة الراتبة فقد أحدث في دين الله وأتى ببدعة، ومن صلاه أحيانا فلم يحدث في دين الله حدثا، بل هذا مشروع أحيانا. في ماذا؟ هذا ما فيه إشارة للجماعة. نعم ما فيه إشارة للجماعة، يصليها وحده، تقرب إلي والنهار بأربع أكفيك آخرة، فيه أنه يصلي أربعا وليس فيه إشارة إلى جماعة ولا شيء. طيب أحسنتم. وحديث أبي سعيد المتقدم فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام إذ يسجد في الماء والطين، وهذا من تواضعه الجمع عليه الصلاة والسلام، أنه سجد على الماء وعلى الطين ولم يتكلف أن يؤتى له بشيء يسجد عليه، لم يتكلف ذلك لا سجادة ولا غير سجادة، سجد على الماء والطين وقد وكف السقف. وفيه السجود على الأرض خلافا للغلاة الموسوسين، فإنهم لا يسجدون على الأرض ولا على ما يفرش عليها للعامة، بل لا يسجدون إلا على السجادة، يؤتى لهم بسجادة وإن كان في المسجد فراش جميل وبساط جميل، فما يحب أن يسجد على الأرض في بيته، ولا يحب أن يسجد على أيضا كذلك في الأرض في المساجد المفروشة مثل هذه البسط، بل يأتي بسجادة من البيت معه وتفرش له ويسجد عليها. فهؤلاء غلاة، قال أصحاب وساوس يظنون الأرض نجسة وعندهم وساوس، مع أنه ما في نجاسة ترى، لكن بسبب الغلو والوساوس التي عندهم حملتهم على ما ذكره. وأنكر عليهم أهل العلم رحمهم الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، فإنه قال رحمهم الله بعد أن ذكر نحو هذا، قالوا في وهذا خلافا للغلاء والموسوسين، فإنهم لا يسجدون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض، ولكن على سجادة ونحوها، ولكن على سجادة ونحوها. والسجود على السجادة والصلاة على السجادة الأصل فيه المشروعية، أنه مشروع، وقد صلى رسول الله على الخمرة تلك التي في حديث ميمونة دعا بها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على السجادة جائزة، هذا هو الأصل فيها الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، والخمرة ربما تكون يعني صغيرة وتحتوي الرأس، وربما تكون أكبر من ذلك. فالصلاة على السجادة قياسا على هذه الخمرة جائز، سواء كانت من سعف أو من غير ذلك جائز الصلاة عليها، لكن قد يعرض لها ما يجعلها غير مشروعة، كاعتقاد أن الصلاة لا تكون إلا على السجادة، فهذا ما هو مشروع، هذه بدعة من البدع. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله الصلاة على السجادة من حيث هي، وأنكر على عبد الرحمن بن مهدي لما جاء إلى المدينة وفرش تلك السجادة وصلى عليها، فأنكر عليه جدا رحمه الله تعالى، وأمر بحبسه أنه يحبس. فقيل له إنه عبد الرحمن بن عوف، قال: أما علمت أن بص السجادة في مسجدنا بدعة؟ أما علمت أن بص السجادة في مسجدنا بدعة؟ والصحيح أنه ما هو بدعة، ولكن قد يعرض له ما يجعله بدعة، كاعتقاد أن الصلاة لا تكون إلا على السجادة، أو كأن تكون السجادة عليها زخارف، أو كأن تكون السجادة عليها تصاوير، فهذا لا يجوز الصلاة عليها، ولا تصلح الصلاة عليها في هذه الحالة، عليها سخارف تنهي عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأنبجانية أبي جهم، فأمرهم أن يأخذوا خميصته ويذهبون بها إلى أبي جهم ويأتون بأنبجانية أبي جهم، لأن عليها زخارف فلا تعن صلاته. وهكذا أيضا إذا عليها تصاوير من باب أولى لا يجوز الصلاة عليها. وهكذا إذا اعتقد أن الصلاة كأولئك الغلاة الموسوسين لا تكون إلا على السجاجيد، فهذه بدعة، هذه بدعة في هذه الحالة. وأما مالك أنه يرى أن الصلاة على السجادة ما يصلح، لكن الذي يظهر يحمل على التحري. قال شيخ الإسلام: الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك، فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحد منهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه، فقيل له إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة؟ فالذي يظهر يكون بدعة بالقيد الذي أشرنا إليه، إذا كان يعتقد الشخص أن الصلاة لا تكون إلا على السجادة، هذه بدعة. وأما إذا صلى على أصل الجواز فقد صلى رسول الله على الخمرة، والخمرة تعتبر قريبة من السجادة هذه، فإن صلى على السجادة من غير هذا الاعتقاد فلا بأس. الحاصل هذا الحديث فيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يسجد على الماء والطين، ربما بعضهم يأنف من هذا، ورسول الله يضع وجهه ويضع جبهته على الماء والطين عليه الصلاة والسلام، ويسجد على تلك الأرض المبللة. قال قال رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي فارغ من الشواغل الدنيوية، ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقلبه فارغ من الشواغل التي تشغله من أمور الدنيا، تجرد تماما من كل ما يشغله. وهذا من فقه الرجل ومن مئنة ومظنة فقه الرجل أنه يقبل على حاجته، ومن أعظم حوائجه الصلاة وقلبه فارغ لا يشغله شيء من أمور الدنيا، ونحن ندخل وقلوبنا والعياذ بالله مليئة بالشواغل، فيأتي خنزب ذات ويتلاعب بصلاتنا، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، ونحن اذكر كذا اذكر كذا. إن لم نذكر أمور الدنيا ذكرنا الشان الذي نحن فيه، يا ليتني فعلت كذا، يا ليتني قدمت، يا ليتني أخرت، إلى آخر ذلك. فهكذا يأتي يشغلك ويشغل إخواننا ببحوثهم إلى آخر، وكل واحد يشغله بما هو فيه من الشأن، ذاك يشغله بالحساب والدنيا، وهذا يشغله بأمور بحوثه وعلمه وحفظه ودراسته وغير ذلك من شؤونه. ومن فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهذا الباب فيه بيان أن الصلاة، أو فيه بيان أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام ويبدأ بالعشاء. ولم يذكر رحمه الله الجواب، وإنما ذكر الشرط: باب إذا حضر الطعام، ولم يذكر جوابا ماذا يفعل، هل يقدم العشاء ويقدم هذا الطعام أم يقدم الصلاة عند حضور الطعام، فلم يذكر جوابا للشرط وترك الجواب رحمه الله. ولكن الجواب متضمنه ما ذكر من الآثار والأحاديث تحت هذا الباب، فذكر من الآثار ما يدل على جوابه وجواب الشرط: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. فهذا هو الجواب الذي لم يتركه أو لم يذكره نصا، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وهكذا أيضا أيد الجواب المحذوف والذي قصده رحمه الله، ولكن تركه لقوة الخلاف فيه فلم يجزم به، يؤيد هذا الجواب الذي أراده الإمام ما ذكر عن أبي الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، معنى يبدأ بالعشاء. فلو أقبل على الصلاة وقلبه مشغول بالعشاء ربما يذهب الخشوع أو يذهب جله أو يذهب جزء منه، وينبغي للشخص أن يعتني بخشوعه وهو لب الصلاة، يعتني بخشوعه في الصلاة، وهذه الشواغل تشغله تضعف خشوعه إن لم تذهبه بالكلية، تضعف خشوعه. فإذن الجواب معلوم، وإن لم يذكره رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الحكم فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم في أيهما يبدأ به رحمه، أو في أيهما يبدأ به، هل يبدأ بالعشاء أو يبدأ بالصلاة. والجواب كما ذكر رحمه الله تحت هذا الباب من الأحاديث أنه يبدأ بالعشاء، وهكذا كما أيد الباب بهذه الآثار أنه يبدأ بالعشاء قبل الطعام، أو قصد يبدأ بالعشاء قبل الصلاة حتى يدخل صلاته وهو فارق لا يشغله شيء. هذا حاصل ما أراده رحمه الله تعالى. فما هو تقدير الجواب الآن الذي لم يذكره؟ باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، كان ابن عمر يبدأ بالعشاء، إلى آخرها. ما هو تقدير الجواب الآن الذي لم يذكره؟ يقدم الطعام. باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة يقدم الطعام على الصلاة، هذا الجواب الذي تركه رحمه الله. ولماذا لم يجزم به؟ لقوة الخلاف فيه، لقوة الخلاف فيه لم يجزم به. وستأتي المسألة، نقرأ الأحاديث ثم نذكر المسألة إن بقي وقت. قال رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد، كنيته أبو الحسن، واسمه من الأسماء الغريبة، لذلك قال: ما هذا؟ بعضهم: هل هذه رقية العقرب؟ سدد، مسرهد، مسربل، مغربل، هذه يا أحمد رقية العقرب أو قصي رقية العقرب؟ ف فتعجبوا من اسمه رحمه الله. والأصل في الأسماء إباحة، لكن تركوا الأسماء القبيحة حسن، تركوا الأسماء القبيحة من السنة، فإن رسول الله غير بعض الأسماء القبيحة وغير بعض الأسماء التي فيها تزكية. نعم الحزن فينا أحسنته، غيره فهو اسم قبيح، ابن حزن، فلا زالت الحزون فينا، أي الشدة والغلظة، هذا المقصود بالحزن، الشدة والغلظة فينا لا زالت. قال أنت سهل، إيش تبغى بالحزن هذا والصعوبة والشدة، أنت سهل. قال لم يغير اسما سماني به أبي. قال سعيد المسيب فما زالت الحزون فينا، أي الشدة والغلظة. فالأسماء قد تؤثر على أصحابها ومعانيها، قد تكون فيهم بعد ذلك عارم، قد يكون فيه العرامة بعد ذلك، ومع أنه بعيد عن العرامة ذلك الرجل. وهكذا غير ذلك، أبو لهب بعضهم يكنوه أبا لهب، قد يكون فيهم ما في ذلك الفاجر كنيته أبو لهب وهو مسلم، لا إله إلا الله. وغير ذلك أيضا، فالأحسن الابتعاد حتى لا تؤثر بعد ذلك على الشخص وتنقلب معانيها عليه، كما سمعت في الحديث الذي أشرنا إليه، حديث سعيد المسيب. قال حدثنا يحيى، نعم أحسنت، يحيى بن سعيد أبو سعيد الغطان، قال عن هشام، نعم بن عروة أحسنت كنيته ابن المنذر، قال حدثني أبي، أبو عبد الله أحسنت، عروة بن الزبير أبو عبد الله، قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا من تيسير الشريعة، وليس فيه تقديم حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى، بل المقصود تحصيل حق الله سبحانه وتعالى والتفرغ لحق الله جل وعلا، كما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ليس معنى ذلك أن حق العبد يقدم على حق الله جل وعلا، بل هذا إنما من أجل تحصيل حق الله وتكميل حق الله جل وعلا، فرخص له بالبداء بالطعام لأجل أن يكمل حق الرب جل وعلا ويأتي به على كماله ووفائه وتمامه. قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى ابن بكير، نعم أحسنت، أبو زكريا يحيى بن عبد الله، وهو ممن ينسب إلى جده فيقال يحيى بن بكير، وإلا أبوه اسمه من سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا. قال حدثنا الليث، فضل، ابن سعد أبو الحارث الفهمي أحسنت، وكان كريما رحمه الله، وهو عالم مصر، بينه وبين مالك من التهادي والود والمحبة بين أهل العلم وأهل الفضل. عن عقيل، نعم أحسنتم، ابن خالد ابن عقيل أبو خالد، عقيل الاسم بالضم، ابن خالد ابن عقيل بالفتح أبو خالد، فالجد عقيل والابن عقيل والوالد خالد. قال عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، عن أنس بن مالك، ما كنية أنس يا بلال؟ أبو حمزة أحسنت، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وحاز الفضيلة بخدمة رسول الله واشتهر بالخدمة، مع أن جل أصحاب رسول الله إن لم يكن الكل خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وافتخروا بهذه الخدمة وتنافسوا عليها جدا، خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يلبس النعل وبعضهم ينزع الخف وبعضهم يقدم له الإداوة وبعضهم يحمل الإداوة إلى آخر ذلك من الخدمة العظيمة، وهذا يقدم الطعام، فلله درهم، خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. فلذلك كان بعضهم من تأخرت خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام يخدم من لقي من أصحاب رسول الله، لأنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لأهل العلم فلهم مشاركة في خدمة رسول الله، بخدمة سنته عليه الصلاة والسلام، وإبعاد الشوائب عنها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، فهذه خدمة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا ليس بقيد، فلذلك البخاري يقول: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. فالذي يظهر أراد بالصلاة هنا الجنس وأراد العموم، أي صلاة قامت وحضر الطعام معها، سواء كان طعام للصائم لأجل تناوله بعد المغرب أو طعام غير الصائم، فإن الأحاديث بعضها عام وبعضها كما سمعت خاص، إذا قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فهذا طعام الصائم، ولكن لا يخص بطعام الصائم، ولا يخص أيضا كذلك بصلاة المغرب، فإنه عام. إذا قدم الطعام حضرت صلاة من الصلوات فيقدم الطعام قبل الصلاة، كما سيأتي من تعليق العلامة بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، فليس خاص بالمغرب بل هو عام. قال: حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل، نعم القرشي، عبيد الله بن إسماعيل القرشي الهباري، عن أبي أسامة، أبو أسامة مشهور، حماد بن أسامة، أحسنت، أبو أسامة، عن عبيد الله، نعم أحسنت، أبو عثمان، طيب، ابن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص تقدم معكم أيضا، قال: عن نافع وهو أبو عبد الله، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولم يذكر المغرب هنا، قبل أن تصلوا المغرب كما في الحديث الأول، وأقيمت الصلاة، المغرب أو غير المغرب، فلا يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، بل المقصود العموم، لأن العلة تجمع الجميع، وهو التشويش التشويش وتحصيل الخشوع. فإذا كانت الصلاة التي سيحضرها أو حضرت وأراد قيامها وإقامتها سيشغل عنها بالطعام فيقدم الطعام، هذا هو المقصود من الأحاديث، حتى لا يشغل الشخص على هذا، لا يخص كما خصه بعضهم بالمغرب. قال رحمه الله: قال رسول الله: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، يأخذ حاجته، لا يعجل يأخذ شيء يسير ولا زالت النفس تتوق إلى ذلك الطعام، فلا يعجل يأخذ حاجته ثم يقوم إلى صلاته، وإن ذهبت الجماعة عنه وهو لا زال إلى الطعام محتاجا فيأخذ حاجته، وإن فاتت الجماعة بهذا القيد يأخذ حاجته منه، فلا يعجل حتى يفرغ منه. أما إذا أخذ شيء يسير والنفس لا زالت تريد، سيذهب ويفكر بالطعام الطيب هذاك ويريد الإمام ينتهي بسرعة، لكن لا يكرر هذا ويعتاد هذا الشيء. قال: ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام، وإنه ليسمع قراءة الإمام فيشغل بالطعام حتى لا يشغل عن الصلاة. قال: وقال زهير ووهب ابن عثمان، زهير بن معاوية، ما كنيته؟ أبو خيثمة، أحسنتم، ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة وهو صاحب السيرة مشهور، أبو محمد القرشي رحمه الله، سيرته من أحسن السير. وكان مالك رحمه الله إذا سئل عن كتاب في السيرة فيقول: عليك بمغازي ذلك الرجل الصالح، عليك بمغازي ذلك الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي. وكان في نفسه شيء من ابن إسحاق لما حصل بينهم ما تعلمون، فإن ابن إسحاق عرض عليه علم مالك وحديث مالك، وقدح في مالك وتكلم في مالك رحمه الله، فأخبر مالك بذلك فقال: دجال من الدجاجلة. وابن إسحاق ليس بدجال من الدجاجلة رحمه الله، لكن بعض الناس النقل هؤلاء يفسدون بين أهل العلم، يفسدون بين أهل العلم، فابن إسحاق قال أنا بيطارو، إيتوني بعلم مالك وأنا بيطارو، فبلغ مالك بذلك فقال دجال من الدجاجلة. فلا تنقل كلام العلم بعض في بعض، ما يصلح هذا ولا يليق، إلا إذا كانت هناك خطورة على الخير وعلى أهله، فيطعن من طرف خفي ويريد التنقص، ويريد أيضا كذلك ما يريد من العنت من البراء أو من العنت للبراء، فمثل هذا لا يسخط عليه، فهو خطير جدا. أما إذا زل سقطت كلمة وأنت تنقلها على طول، يحصل ضرر، يحصل ضرر على أمثال هؤلاء الأخيار. مالك طعن ابن إسحاق بشدة، دجال وليس بدجال، فكان في نفسه شيء من ابن إسحاق. وإذا سئل عن السيرة يقول عليك بمغازي ذلك الرجل الصالح، فإنها أصح المغازي، سيرة ابن إسحاق جيدة، لكن هذه عند مالك وعند غيره أجود وأحسن. قال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم ابن المنذر عن وهب ابن عثمان، ووهب مدني ووهب مديني، هذه نسمة عجيبة، مدني قال مديني، الذي يظهر ما فيه مانع. إلى هنا إن شاء الله، وما كان من تعليق في وقت آخر، ما يذكر المسائل التي تعلق بالحديث وقت آخر. تفضل يا أخي.